الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله باب في صور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال باب في الصور وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. صورة أي صورة كانت؟ صورة ذات الروح، المقصود صورة ذات الروح وليس صورة الكعبة ونحو ذلك، ولا كلب كذلك أيضا ينافي يعني الملائكة، ولا جنب كذلك أيضا. الجنوب المراد به الذي لا يغتسل، يعني هذا تعود عليه جعله عادة له، فهذا يمنع دخول الملائكة، فلا ينبغي لشخص أن يؤخر غسل جنوبه إلى آخر الليل. نعم. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بغية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نسألها عن ذلك، فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرب، فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحسوتهما ليفا، فلم ينكر ذلك علي. يعني فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا لحق الشجر، فلم ينكر ذلك علي، لأن هذا يعني ليس معلقا. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن سهيل فذكر مثله، قال فقلت يا أمه إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال فيه سعيد بن يسار مولى بن النجار. نعم. وبه إليه قال ح حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ألم يخبرنا زيد رضي الله عنه عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. رقم في ثوب يعني لا يمنع دخول الملائكة رقم في ثوب، إنما صورته يمنع. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن الصباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. كل الصور محوها. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. وبه إليه قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد أنه قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو قال حسين رضي الله عنهما كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. آخر كتاب اللباس. وبه إليه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الترجل. قال باب ترجل تصرف الشعر وتنظيفه وتحسينه يسمى ترجل. وبه إليه قال باب وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. إلا غبا يعني يوما بعد يوم، يعني لا يكون كل يوم، لأن هذا من باب الترفه، وهو بالنساء أليق، الرجال عنده الشهامة فلا ينبغي له أن يتمثل بالنساء كل يوم، يعني يسرح شعره لا ينبغي له ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد المازني قال أنبأنا الزريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لأراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حداء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. أحيانا يعني يرجل شعره ويغسل شعره ويدينه، وأما كل يوم لا، يأمرنا أن نحتفي أحيانا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا النفيري قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. قال أبو داود: هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه. إن البذاذة من الإيمان، البذاذة سوء الهيئة يعني، والتجوز في الثياب ونحوها يعني، هذا من الإيمان ينبغي أن يكون الإنسان عليه. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في استحباب الطيب. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. مكة، هذه سكة، سكة سكة يتطيب منها بدون مسن وهملة، نوع من الطيب يعني عزيز. وقيل الظاهر أن المراد بها يعني ظرف فيها طيب، ويشعر قوله يتطيب منها، لأنه لو أراد بها نفس الطيب لقال يتطيب بها. نعم. وبه إليه قال: باب في إصلاح الشعر. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أنبأنا ابن وهب قال: أنبأنا ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. من كان له شعر فليكرمه بغسله وتنظيفه وتدهينه، ينبغي له ذلك، لكن يكون يوما بعد يوم، أي فيلتزمه يعني ولنظفه بالغسل والتدهين والترجيل، ولا يتركه متفرقا، فإن النظافة يعني وحسن المنظر محبوب. نعم. نعم. وبه إليه قال: باب في الخضاب للنساء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. فقالت: لا بأس به، حناء يعني خضاب الحناء، ولكني أكره رائحته يعني، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: تعني خضاب شعر الرأس. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هندا ابنة عتبة رضي الله عنها قالت يا نبي الله بايعني، قال لا أبايعك حتى تغيري كفيه كأنهما كفا سبع. يعني هي ما تحنت، قال استعمل الحناء حتى أبايعك. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن محمد السوري قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال أخبرنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت بل امرأة. قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. لو كنت امرأة لغيرت يعني أظفارك، يعني ما ينبغي للنساء أن تترك الحناء، يعني بالحناء. نعم. وبه إليه قال باب في صلة الشعر. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. ممنوع هذا، يوصي الشعر بالشعر. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا ممنوع، من يعمل ومن يعمل لها كله ملعون. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، وقال عثمان والمتنمصات، ثم اتفقا والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك متفلجات تفلج، هذا هو الفصل بين الأسنان يعني بالعملية، هذا ممنوع. نعم. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، زاد عثمان كانت تقرأ القرآن، ثم اتفقا فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، قال عثمان والمتنمصات، ثم اتفقا والمتفلجات، قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال والله لأن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو القرآن. نعم. فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك، قال فادخلي فانظري. قال فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت، وقال عثمان فقالت ما رأيت، فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. ما ساكنها يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها. فسر أبو داود تفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي يعني تنقش الحاجبة حتى ترقه رقيق، ومتنمصة المعمول بها، والواصلة والواشمة التي تجعل خيلان في وجهها يعني صورة، وبكحل أو مداد يعني هو يعني تغرز عليه بالإبرة ثم تجعل عليه مداد، والمستوشمة المعمول بها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير أنه قال: لا بأس بالقرامل. قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس. قرامل هذا ما هو يعني جمع قرمل، وهو نبات طويل الفرع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل الضفائر يعني تصل به المرأة شعرها، هذا أجازه بعضهم. كأنه يذهب سعيد بن جبير يعني أن المنهي عنه شعور النساء، الوصل بشعر ممنوع، وأما غير ذلك جائز. أن الممنوع هو أن تصل المرأة شعرها بشعر بشعور النساء، وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة وخيوط الحرير ونحو غيرهما فليس بممنوع. قال الخطابي: رخص أهل العلم في القرامل لأن الغرور لا يقع بها، لأن من تصل إليها لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار. نعم. وبه إليه قال: باب في رد الطيب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. أيوة، يعني من عرض عليه هدية طيب لا يرده. لماذا؟ لأن عنده شيئان أمران: الأول طيب رائحته، ثانيا خفيف الحمل، ما في منا يعني ما يمن عليك أنه أعطاك طيب. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج. وبسند متصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أنبأنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. هي زانية، سجل عليها أنها زانية، يعني كذا وكذا كناية عن كونها زانية. يعني إذا تطيبت المرأة فخرجت من بيتها ومرت على قوم فشموا ريحها هذه تعتبر زانية، يعني وإن لم تزني هذا فعلها يعتبر زنا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيب؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود: الإعصار غبار. لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد للخروج إلى المسجد تطيبت صلاتها غير مقبول حتى ترجع فتغتسل يعني غسلهما وغسلها من الجنابة. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل عشاء الآخرة يعني أيما امرأة أصابت بخورا يعني عود يعني طيب فلا تشهد معنا العشاء مفسد معنا العشاء لأنها مخالفة يعني. قال ابن نفيل عشاء الآخرة. نعم. وبه إليه قال باب في الخلوق للرجال. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. قال فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. قال فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي فرحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنوب. ورخص للجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر يعني بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنوب هذا ما تقربه. ورخص للجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ يعني يخفف عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمار رضي الله عنه قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل. قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون. تخلقت بهذا يعني يقول قال قلت لعمر يعني من عطاء أن ابن جريج فهم من إعراضه صلى الله عليه وسلم عن عمار بأجل استعماله الخلوق لعل عمارا ومن كان معه كان محرما فلذا زجره النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عمر عن عطاء أن الزجر عن استعمال الخلوق ليس لأجل الإحرام بل القوم كانوا مقيمين ولم يكونوا محرمين. إسنادي مجهول. نعم. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب الأسدي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه أنهما قالا: سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال أبو داود: جداه زيد وزياد. ما لكن الحديث ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل للرجال هذا ممنوع، وللنساء جائز. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر جنازته، والمتضمخ بالخلوق كذلك أيضا، والجنب إلا أن يتوضأ. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة أنه قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. وأنا مخلوق مخلق أي مطيب بالخلوق فلم يمسني من أجل الخلوق لأنه لا أحبه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: أخبرنا سلمون العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه. يعني أمره أن يغسل ذلك لأنه لا يحب الخلق. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في الشعر. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق يضرب منكبيه، وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه. متقاربا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا إسماعيل قال: أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. أحيانا كذا وأحيانا كذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن نفيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة ودون الجمة. فوق الوفرة يعني زائد على الوفرة، ودون الجمة فوق الجمة دون الوفرة في رواية الترمذي، يعني أي كان شعره صلى الله عليه وسلم في المحل من الجمة وأنزل فيه من الوفرة. وفي رواية أبي داود بالنسبة إلى طول الشعر وقصرها، أي أطول من الوفرة وأقصر من الجمة، فلا تعارض بين الروايتين. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في الفرق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، ثم تركه موافقة أهل الكتاب نسخ يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق أنه قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه. كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صدعت الفرق من يأفقه، يأفقه إلى وسط الرأس، هذا يعني يسمى يأفق، هذا بالسبيان إذا وضعت رأس يديك على رأسه يعني يضطرب كذا، هذا هو اليفوخ. نعم. وبه إليه قال: باب في تطويل الجمة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي هو أخو قبيصة وحميد بن خوار هو أخو قبيصة وحميد بن خوار كلهم عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذباب ذباب. قال: فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن. لا أعنك وهذا أي ما قصدت بسوء وهذا أحسن، يعني ذباب ذباب، الذباب الشوم شوم يعني معنا. نعم. وبه إليه قال: باب في الرجل يظفر شعره. وبه إليه قال: حدثنا النفيري قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قالت أم هانئ رضي الله عنها: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص، يعني مجزة أربع أجزاء. نعم. وبه إليه قال: باب في حلق الرأس. وبه إليه قال: حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: أخبرنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لي بني أخي. قال: فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: ادعوا لي الحلاق. قال: فأمره فحلق رؤوسنا. ادعوا لي الحلاق، الحلق رأسهم، فأمر فحلق رؤوسنا، ففيه مشروعية حلق الرأس. نعم. وبه إليه قال: باب في الصبي له دؤابة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عثمان بن عثمان قال: أحمد كان رجلا صالحا قال: أنبأنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. فيترك بعض ويحلق بعض، هذا ممنوع، إما أحلق كله أو أترك كله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له دؤابة. هذا ممنوع، أحلق كله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. اتركوه كله وحلقوا كله. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في الرخصة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت لي دؤابة فقالت لي أمي: لا أجزها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. هذا دليل على أن الدؤابة جائز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك غرنان أو قال قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصهما فإن هذا زي اليهود. لا ترك بعض وحرق بعض زي اليهود. نعم. وبه إليه قال: باب في أخذ الشارب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس، أو قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. قص الشارب كذلك ورد حلقه، إن شاء حلقه وإن شاء قصه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية. إحفاء الشارب استئصاله، يعني بحيث يبدو الشفة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا صدقة الدقيقي قال: أخبرنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. خلالها 40 يوما، يعني استعمل هذا، يعني معنى ذلك أنه إلى 40 يسمح تركه. نعم. قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس رضي الله عنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت لنا، وهذا أصح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن نفيل قال: أخبرنا زهير قال: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قال أبو داود المعفي السبالة إلا في حج أو عمرة. قال الحافظ في الفتح بعد إرادة هذا الحديث يعني معفي بضم أوله وتشديد الفاء والسبال كسر السين مهملة ونقص في الموحدة جمع سبلة فتحتين وهو ما طال من شعر اللحية ما طال من شعر اللحية. قال أي نترك السبال وافرا. وقال في مرقاة سعود السبال جمع سبلة بالتحريك وهي مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر انتهى. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقصرون من اللحية في النسك. وفي الصحيح البخاري كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما يعني فما فضل أخذ. الحديث سكت عنه المنذري يعني من عمر ويتعللون الذين يقصون لحاهم بابن عمر ابن عمر يقبض وما فضل من ذلك يقصه. هذا الذي نكر عنه في الحج وهم يقصونها كلها ثم يقولون ابن عمر يفعل ذلك. الله المستعان. هذا غرهم الشيطان. يعني ابن عمر كان أصلا ما يسل لحية ما يتركه ابن عمر رضي الله عنه وإنما هو يعني يأخذ بيده وهكذا. فما فضل يقصه هو معقول اللحية كبير. نعم. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة. نعم. وبه إليه قال باب في نتف الشيب. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة. ما شاء الله. هذا هو فضل الشيبة. إلا كتب الله له بها حسنة كلما نبتت شيبة كتب الله حسنة وحط بها عنه خطيئة. الله أكبر. هذا الحمد لله. نعم. انتهى الوقت. انتهى الوقت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك. بيننا وبين معاصيك وطاعتك ما تبلغنا بجنتك وما هي كلمة تهون بها علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارك منا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.